بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي الحديث، حديث جبريل الذي فيه أن أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة جاءت مجتمعة في هذا الحديث الذي هو حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. وقد جاء ذكر هذه الأركان متفرقة، جاء أدلة من القرآن وأدلة من السنة تدل عليها متفرقة، وجاء في سورة البقرة وفي سورة النساء في ثلاثة مواضع ذكر خمسة منها مجتمعة. ففي قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خمسة من هذه الستة جاءت في هذه الآية، وجاءت في آخر سورة البقرة في قوله: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجاء ذكر الإيمان باليوم الآخر في قوله: وإليك المصير، ربنا وإليك المصير. فيكون خمسة جاءت في هذه الآيتين من سورة البقرة، وجاءت الخمسة أيضا في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أما القدر فقد جاء في آيات كثيرة: كل شيء خلقناه بقدر، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكن اجتماع يعني عدد منها يعني حصل في القرآن في ثلاثة مواضع ذكر الخمسة التي هي ما عدا الإيمان بالقدر، ما عدا الإيمان بالقدر. ويأتي كثيرا في القرآن الإيمان بالله واليوم الآخر، كثيرا يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله لأنه أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر التذكير بالمعاد، وأن الإنسان يجازى على عمله في الدار الآخرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فينص على اليوم الآخر بخصوصه للتنبيه على المعاد، التنبيه على الدار الآخرة، وأن الإنسان يستعد لها بالأعمال الصالحة. وقد مر في الدرس الماضي الكلام على الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالله وبالملائكة. وفي هذا الدرس نتكلم عن الإيمان بالكتب. والكتب هي الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام، أنزلها الله على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام لدلالة الخلق وهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل هي بلسان الأقوام الذين أنزلت عليهم، وكذلك الرسل الذين أرسلوا إلى كل قوم فهم بلسانهم ومن جنسهم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا في سورة أول إبراهيم: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه. والكتب التي نزلت هي بلسان الرسل ولسان الأقوام الذين يعني نزلت عليهم الكتب، الذين نزلت عليهم الكتب. وهذه الكتب الواجب أن يعتقد بأنها كلها حق، وأنها منزلة من عند الله، وأنها غير مخلوقة، وأنها مشتملة على ما فيه الخير والسعادة لمن أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها فاز وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. هكذا يعتقد في كل كتاب أنهم يعني في هذه الأمور. وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في الكتب يعرف أنه موجود فيها، لأنه إذا جاء الوحي بذكر شيء من الأحكام في الكتب السابقة فنحن نعتقد ذلك لأنه جاء في كتاب ربنا، مثل قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أي التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، يعني معناها أن هذه الأحكام موجودة في التوراة وقد جاء في القرآن أنها موجودة، فإذا نحن نعتقد وجودها لأنها جاءت في كتابنا وأنها موجودة في التوراة فنحن نعتقد يعني أن كل ما جاء في كتابنا اللي هو القرآن فيه ذكر يعني شيء مما في التوراة والإنجيل أو الكتب السابقة فإننا نؤمن به ونصدق ونعتقد أن ذلك موجود فيها لأنه جاء في القرآن والسنة، فنحن نؤمن بما جاء في السنة الكتاب والسنة من ذكر اشتمال تلك الكتب السابقة على الأحكام كذا على أحكام معينة. وقد سمي لنا في القرآن الكريم قليل من تلك الكتب، ولكننا نؤمن بأن كل رسول أرسل أنزل عليه كتاب، وما جاء نص من الكتب في كتابنا نعتقد ونعرف أنه كتاب أنزل وأن اسمه كذا وكذا. والذي جاء في القرآن يعني أن كتب الله القرآن جاء في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الذي جاء في القرآن، الذي جاء في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه هي التي ذكرت لنا، لكننا لا نقول أنها كل الكتب بل هي هذا الذي عرفناه في القرآن، والكتب الأخرى لا نعرف عددها ولا نعرف أسماءها، ولكن نعتقد أن كل رسول أنزل عليه كتاب كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب المقصود به الكتب، لأن الله لم ينزل كتابا واحدا عن الرسل، بل كل رسول له كتاب، وكلمة الكتاب تأتي يراد بها العموم كما هنا، لأن هنا يراد بها العموم عموم الكتب، ليس المقصود كتابا واحدا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الله ما أنزل كتابا واحدا عن رسل، أنزل كتبا، فإذا الألف واللام للاستغراق يعني للجنس أي الكتب، وكذلك يعني يأتي ذكر الكتاب ويراد به الكتاب المفرد مثل القرآن، قال الله عز وجل في أول بقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب أي القرآن المعهود في الأذهان، الألف واللام للعهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان، ويأتي ذكر التوراة بلفظ الكتاب، ويأتي ذكر التوراة في القرآن بلفظ الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني في آيات عديدة جاء فيها ذكر الكتاب أي التوراة، فهي للعهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان. وعلى هذا فإن الذي سمي لنا في القرآن هو هذا فقط، ونحن نؤمن به ونسميه باسم اللي جاء في القرآن، وما سوى ذلك فإننا لا نعرف أسماه، ولكن نعرف أن كل رسول أنزل عليه كتاب لقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. صحف إبراهيم وموسى جاءت في موضعين، جاءت في سورة سبح اسم ربك الأعلى وجاءت في سورة النجم، وقد ذكر يعني في سورة النجم شيء مما في صحف إبراهيم وموسى بعده، يعني بعدما ذكر صحف إبراهيم وموسى جاء شيء مما فيها، ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان لا مسعى، هذا موجود في صحف إبراهيم وموسى، فقد ذكر بعد ذكرهما شيء مما فيهما، لكن كما هو معلوم لا مذكور باللغة العربية التي هي لغة القرآن، وأما التي في الكتب السابقة فهي بلغة من أنزلت عليهم وبلسان من أنزلت عليهم. وفي سورة الأعلى ذكر قبلهما شيء مما فيهما، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل في الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي هذا الذي مر لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فإذا ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين في سورة الأعلى وفي سورة النجم، وقد ذكر في سورة النجم بعد ذكرهما شيء مما فيهما، وفي سورة الأعلى ذكر قبل ذكرهما شيء مما فيهما. وأما الزبور جاء في موضعين، جاء في موضعين في سورة النساء وسورة الإسراء بلفظ أتينا داود زبورا، جاء في موضعين. أما التوراة والإنجيل فقد جاءت كثيرا في القرآن، وأكثرها ذكرا التوراة، أكثرها ذكرا في القرآن التوراة ثم الإنجيل، فلم يذكر في القرآن كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى وهو التوراة، ولم يذكر نبي في القرآن مثل ما ذكر موسى، فموسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل ذكرا في القرآن، وكتابه التوراة أكثر الكتب ذكرا في القرآن، أكثر الكتب ذكرا في القرآن التوراة، وبعدها الإنجيل. فيعني كثير من سور القرآن فيها ذكر التوراة، والتوراة أحيانا يكون بلفظ الكتاب، وأحيانا بذكر التوراة، وأحيانا بذكر التوراة. ومن الأشياء التي ذكرت في التوراة والإنجيل صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا الذي مر هو وصفهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال عن الجميع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكلمة منهم لا يراد بها التبعيض، وإنما يراد بها الجنس، يعني جنسهم كلهم، كلهم موعودون بهذا الأجر العظيم، وليس بعضهم، وليس بعضهم، بل كلهم موعودون. وقد قال الله عز وجل وكل وعد الله الحسنى لا يسألونكم أن أنفقهم وقاتل أولئك هم درهم لأنفقهم بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى اللي قبل الفتح واللي بعد الفتح كلهم وعدوا الحسنى. فإذا قوله منهم أجرا عظيما يراد به الجنس وليس التبعيض، يعني أي العموم، وأنه كلهم موعودون بهذا الوعد. ولهذا قال، يعني نقل ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن ابن الأنباري أنه قال، يعني قال بعض الزنادقة إن من للتبعيض، يعني يريد أن الذي وعد بعض الصحابة وبعضهم ليس موعود، فوصفهم بأنهم زنادقة الذين يقولون بهذا القول وأنها للتبعيض. ومما يدل على أنها للجنس وليست للتبعيض، يعني وهي في حق الأخيار، أنه جاء في حق الكفار وفي حق يعني في حق النصارى أن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. منهم يعني من الجميع، لا يقال إن بعض الذين قالوا الله ثالث ثلاثة بعضهم يعني طيبين وبعضهم رديين، كلهم سيئين، كلهم كفار، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال وإن ينفع ما يقول لمسلم الذين كفروا منهم. فإذا منهم هي لبيان الجنس في حق الأشرار، ومنهم في سورة الفتح منهم في للجنس في حق الأخيار الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله أثنى عليهم في الكتب السابقة وذكرهم قبل أن يوجد زمانهم، وقال أن يأتي زمانهم. موجود في التوراة والإنجيل صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على فضلهم، وأن الله أشاد بذكرهم في الكتب السابقة وأثنى عليهم، أشاد بذكرهم وأثنى عليهم في الكتب السابقة. ونحن نعتقد أن هذا الكلام الذي ذكره الله في هذه في آخر سورة الفتح موجود في التوراة والإنجيل، ولكنه لا يوجد في التوراة والأناجيل الذي بأيدي الكفار وبأيدي اليهود النصارى، ما في ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان صفاتهم، لكننا نؤمن بأنه موجود فيها، لكن الذي بأيديهم محرف ومبدل. ولكن هذا الوصف الذي ذكره في القرآن موجود في المنزل من التوراة والإنجيل، ولا يوجد في المبدل الذي بأيدي اليهود والنصارى الآن. ونحن نعتقد ونصدق بأن هذا الوصف موجود في التوراة والإنجيل لأن الله ذكره في القرآن في هذه الآيات الكريمة. وهذا يدلنا على فضل الصحابة كما قلت، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم الله أثنى عليهم وذكر وصفهم في التوراة والإنجيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن التوراة جاءت في آيات كثيرة وفي مواضع عديدة من القرآن، أحيانا بلفظ التوراة وأحيانا بلفظ الكتاب، الكتاب أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو التوراة. عندما يضاف الكتاب إلى موسى يراد به التوراة وهو المعهود في الأذهان، وهو الكتاب المعهود في الأذهان. يعني وعلى هذا فإن يعني هذه هي التي جاءت في القرآن، وغيرها لا نعلم شيئا من أسمائها، ولكن نؤمن بالمذكور وغير المذكور، بالذي قص علينا في القرآن والذي لم يقص، الذي ذكر لنا والذي لم يذكر، لكن نسمي ما سمي لنا في كتاب الله عز وجل والذي جاء، يعني وهو هذه الكتب التي أشرت إليها. هذه الكتب المنزلة آخرها وختامها والمهيمن عليها كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، والقرآن يجب الإيمان به تفصيلا لأنه موجود عندنا من أوله إلى آخره، فنحن نؤمن به تفصيلا، أما تلك نؤمن بها إجمالا، وأن كل ما جاء في كتابنا وسنة نبينا من ذكرها نعتقد أنه موجود فيها. ولكن يعني القرآن موجود من أوله إلى آخره بين أيدينا، فنحن نؤمن به تفصيلا، وأما هي نؤمن بها إجمالا ونصدق بها، وأن مشتملة على ما فيه الخير لأهلها ولمن أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها فإنه يربح ومن يعرض عنها يخسر، وأنها كلها منزلة وأنها غير مخلوقة، وهي من كلام الله عز وجل الذي لا حصر له ولا نهاية له. يعني كلام الله عز وجل لا ينحصر، فالتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله، وكلام الله عز وجل جاء في القرآن بأنه لا حصر له. في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله عز وجل لا ينحصر، لأن الله لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه، كلام الله غير محصور. ولو كانت البحور الزاخرة حبر يكتب به كلام الله لنفدت تلك البحور ولو ضوعفت، لأنها وإن كانت واسعة وإن كانت كثيرة إلا أنها مخلوقة ولا بد أن تنتهي. وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا ينتهي، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له فلا حصر له. بخلاف المخلوقين فإن كلامهم محصور لهم لأن لهم بداية ولهم نهاية، فكلامهم له بداية وله نهاية فهو محصور. أما الله كلام الله عز وجل لا ينحصر. قل لو كان البحر مداد، مداد حبر يكتب به القرآن، يكتب كله بمحبرة صغيرة يكتب بها القرآن، فالقرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله وكلام الله لا حصرة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ، يعني ولا تنفذ، ولو جئنا بمثله مددا لو ضوعت أيضا، لأنه كله قاله مخلوق وهو محصور. والآية الثانية في سورة لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو كانت الأشجار كلها أقلام تبرى ويكتب فيها، والبحور تضاعف وتكون حبرا يكتب به كلام الله، فإن تلك الأقلام تنتهي والبحور تنتهي إذا كانت مداد، ولا ينتهي كلام الله عز وجل. ولهذا كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وهو قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع بمعنى أنه لم يكن له بداية، الله ما كان غير متكلم ثم تكلم، بل كان متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء. الله تكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، فيكون يعني كلامه لا حصر له، فيكون كلامه لا حصر له. أما كلام المخلوقين فإنه محصور ولا بد أن يكون محصورا، وذلك أن لهم بداية ولهم نهاية. فيقول العلماء علماء السنة إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. إيش معنى قديم النوع؟ يعني أن نوع الكلام قديم لا بداية له، لأن الله لا بداية له فلا بداية لكلامه. لكن لا يقال إن كل كلام الله راح في الماضي وفي الأزل، بل الله تكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء. وقد كلم الله موسى في زمانه، وسمع موسى كلام الله من الله في الوقت الذي كان فيه موسى، كما قال الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، فموسى سمع كلام الله من الله، وكلامه لموسى في زمن موسى، فهو من الأحاد، من أحاد الكلام التي حصلت في أزمان مختلفة. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، في الليلة اللي عرج فيها السماء كلمه الله وسمع كلام الله من الله. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يكلمهم الله ويسمعون كلام الله ويسمعون. فهذا معنى قولهم حادث الآحاد. لا يقال إن كلام القديم وأنه راح في الماضي وأن ما في كلام في الحاضر والمستقبل، لا، الله تعالى متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، فهو قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع يعني نوع قديم، ما هو كله قديم، ما هو كله صار في الأزل، بل فيه في الأزل وفي المستقبل. كلم موسى في زمانه وكلم محمد في زمانه ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. هذا هو الحق يعني في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الكتب هي من كلام الله، هذه الكتب هي من كلام الله سبحانه وتعالى. أما القرآن الكريم فكما قلت نؤمن به تفصيلا، لأنه موجود عندنا من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى قادمته، فنحن نصدق أخباره ونمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه ونعبد الله طبقا لما جاء فيه ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نؤمن بذلك ونصدق بذلك، وذلك لأنه محصور عندنا في المصحف الذي بين أيدينا، فنحن نؤمن به تفصيلا. لكن القرآن يتميز عن الكتب السابقة بميزات، منها أنه محفوظ بحفظ الله، ف فلا يزاد فيه ولا ينقص، وهو محفوظ في الصدور وفي السطور، محفوظ في القلوب في الصدور ومحفوظ في الكتب في المصاحف، محفوظ في السطور اللي هي الكتابة وفي الصدور الذي هو الحفظ في القلب. لو أن أحدا زاد حرفا أو كلمة لتنبه لها الملايين من الناس اللي يحفظون القرآن، الملايين الذين يحفظون القرآن يتنبهون، لأن الله تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومما يذكر بهذه المناسبة، الجامعة الإسلامية كانت ترسل في شهر رمضان إلى بعض البلاد الأوروبية يعني بعض طلبتها ليقوموا بصلاة التراويح في مساجد من تلك البلاد التي يرسلون إليها، فكان واحد من الطلبة ذهب ونزل في مكان في مطار، وكان طلبوا منه الورقة الصفراء هذه اللي فيها التطعيم، فما كانت عنده، فجعلوا في محجر مكان يعني يقول له محجر يبقى فيه يعني يومين أو ثلاثة، فوجد مصحفا في نفس المكان فيه تلاعب، فيه حذف وتقديم وتأخير وزيادة ونقص، فقرأه لأنه حافظ القرآن وصححه وترك النسخة مصححة لأنه حافظ القرآن. فهذا التلاعب في هذا المصحف الذي وجده هذا الطالب صححه بخطه من حفظه لأنه حافظ لكتاب الله عز وجل، فالله تعالى تكفل بحفظه وأنه لا يضيع من شيء ولا يفوت من شيء. ثم من خصائصه أنه نزل مفرقا منجما في 23 سنة، بخلاف الكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة جملة واحدة، الكتب السابقة تنزل جملة ما هي مفرقة ومنجمة مثل القرآن، وإنما حصل ذلك للقرآن فيه فائدتان وحكمتان، إحداهما ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم والثانية ترجع للصحابة. أما التي ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم فهي تسليته وتثبيت فؤاده عندما يؤذيه الكفار، ينزل عليه قصة نبي من الأنبياء فيكون في ذلك تسلية له وتثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله، وقال الذين كفروا لولا نزل أهل الجملة القرآن جملة واحدة، يعني هل نزل أهل القرآن جملة واحدة مثل الكتب السابقة؟ قال الله عز وجل قال كذلك لنثبت في فؤادك، أي إنما أنزلناه كذلك منجما مفرقا في 23 سنة لنثبت به فؤادك. عندما يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه من الكفار ويؤذونه، ينزل عليه قصة نبي من الأنبياء فيكون في ذلك تسلية له وتثبيت لفؤاده، وأن أنك كما أوذيت فقد أوذي من قبلك. ثم قال وقال في سورة هود وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت في فؤادك، هذه فائدة تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثانية تتعلق بالصحابة وهي أنهم يتمكنون من حفظه على مهل وعلى يعني سعة، يحفظونه شيئا فشيء، فإذا ما نزل إليهم يحفظونه ثم ينزل عليهم شيء جديد. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى تعلم معانيهن والعمل بهن، يعني منه إذا نزل عليهم آيات يتعلمونها يحفظونها ويتفقون فيها ثم بعد ذلك ينزل بشيء بعدها فيشتغلون فيه. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه يعني جعلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكث على مهل، يعني يأتي شيئا فشيئا، يأتي يعني شيئا فشيئا فتكون هذه الفائدة ترجع للصحابة, وهي أنهم يتمكنون من حفظه في خلال 23 سنة, حفظه والتفقه فيه ومعرفته وما يتعلق به يعرفون ذلك في هذه المدة التي اختص القرآن عن غيره من الكتب السابقة بأنه مفرق منجم. هذه الفائدة الثالثة أنه معجز, تحدى الله أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بشيء مثل القرآن, يعني مثل كامل, فعجزوا. ثم تحدوا بعشر سور فعجزوا, ثم بسورة واحدة فعجزوا. فدل أو فثبت بذلك أن القرآن معجز, وأن أهل الفصاحة والبلاغة الذين يعني معروفون بالفصاحة والبلاغة ما تمكنوا, لو كان عندهم قدرة لقالوا إن يعني هذا الكلام أحسن من هذا الكلام, هذا الكلام جاءوا بكلام يعني بعض المعتزلة وهو النظام قال إن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا مثل القرآن ولكنهم صرفوا, يعني حصل لهم خرس وعدم قدرة ألا يفعلوا وإلا هم قادرون, وهذا كلام باطل, لأن لو كان كما يقول لقالوا نرجع إلى الكلام الذي كنا نتبارى فيه في الأسواق في سوق عكاظ وغير عكاظ, وكل يأتي بما عنده من الفصاحة والبلاغة ويأتي بالكلام, لو كان هذا منع يرجعون للكتابات السابقة اللي كتبوها في السعة قبل أن يحصل لهم الخرس كما يقول النظام, قبل أن يحصل لهم الخرس والإعجاز وكونهم يعجزون. الله أعجزهم لما يعني جعلهم لا يقدرون وكانوا قادرين قبل ذلك, قبل ذلك كان عندهم في أسواق عكاظ يتبارون يتنافسون, ومع ذلك ما قالوا والله نرجع للكتب للكلمات التي كتبناها في السعة والتي غلبنا فيها القوم الفلانيين فنأتي بها. والله عز وجل أخبر بأن ذلك لا يحصل اللي هو التي مثله, ولو اجتمعت الإنس والجن, قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة, ولو تظاهروا وتساعدوا وتعاونوا لا يمكن أن يأتوا مثل هذا القرآن, لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن, فهو معجز أعجز أهل الفصاحة والبلاغة. ولهذا بعض الكفار يعني كونهم سمعوا ما في القرآن من البلاغة والفصاحة والإعجاز كان سببا في إسلامهم. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان من السبي في بدر, وكان يعني في المدينة, فيعني سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور, فلما جاء عند قوله أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات, قال كاد قلبي أن يطير من البلاغة والفصاحة, ثم أسلم, وذلك كان سببا في إسلامه, كاد قلبي أن يطير كما في الصحيح عنه أنه قال أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور فلما جاء عند قوله كذا وكذا كاد قلبي أن يطير, يعني من بلاغة القرآن وفصاحته. ثم فكان ذلك سببا في إسلامه, كان ذلك سببا يعني في إسلامه. فإذا القرآن حصل التحدي, وأقل شيء هو السورة, سورة, وأقل سورة في القرآن سورة الكوثر, إن أعطيناك الكوثر وصلي وركعه إن شأنك والأبتر, هذا المقدار هو أقل ما تحدي به. فلا يقال التحدي بآية أو بآيتين, فإن التحدي أقل ما جاء في سورة, أما الآية أو الآيتين فلا يكون, إذا كانت قصيرة قد تكون طويلة فيكون فيها التحدي مثل آية الدين تجاه صفحة كاملة في المصحف آية الدين, لكن الكلام على بعض الآيات كلام واحدة مثل مدهامتان الرحمن, الرحمن آية, مدهامتان آية, فهذا ما في تحدي, التحدي بكلام يعني يماثل أقصر سورة في القرآن, أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر يعني هذا المقدار هو الذي يتحدى به، لأن أقل شيء قال بسورة من مثله، سورة مثله، سورة واحدة، هذا أقل شيء، أول بمثل القرآن كله، ثم بعشر آيات كما سورة هود، ثم بسورة واحدة، فهذا أقل شيء حصل فيه، حصل فيه التحدي. إذن هذه ثلاث صفات يمتاز بها القرآن، يمتاز بها القرآن ويتميز على غيره، وهي من خصائص القرآن، يعني كونه محفوظ بخلاف الكتب السابقة فإنها حصل فيها التغيير والتبديل، ما حصل ما تكفر الله بحفظها كالقرآن. وكذلك كون نزل منجما مفرقا، وهذا من خصائص القرآن، وقد عرفنا أن ذلك لحكمة ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكمة ترجع إلى الصحابة. وثالثا كونه معجز، وأن التحدي قد حصل به، وأن أهل الفصاحة والبلاغة عجزوا عن أن يأتوا بشيء يعني من مثل القرآن، أن يأتوا بشيء من مثل القرآن، فهذه من خصائص القرآن. فنحن نؤمن به تفصيلا، ونعتقد ونعتبر هذه الخصائص التي خص بها، التي خص بها. ثم أيضا هو وصفه الله بأنه مهيمن على الكتب السابقة، لأنه جاء بعدها يخبر عنها ويأتي بشيء من أخبارها، فهو مهيمن عليها، يعني مهيمن عليها، جاء بعدها يخبر عما فيها، ويعني يبين يعني أشياء مما فيها. فهذا من من من من الأشياء التي ذكرها الله في في في في صفات القرآن. إذن هذا هذه كلمات تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. أما الرسل والإيمان بالرسل فيؤمن، فيصدق الإنسان ويقر بأن الله أرسل رسلا، وكذلك أنبياء، أرسل رسلا وكذلك أرسل أنبياء لهداية الخلق، يدلونهم على الحق والهدى، ويبينون لهم السير الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى. والرسل هم أفضل البشر وخير البشر، وخير البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام، والخير بعد الرسل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد خير أمة خير الناس، وخير أمة محمد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يلون الأنبياء والمرسلين في الفضل، هم الذين يلونهم في الفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. فيعتقد الإنسان أن الله أرسل رسلا وأرسل أنبياء لهداية الخلق، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذا كما قلت من الإيمان بالغيب، نحن ما نعرف الرسل إلا من سمي لنا في القرآن، ولا ونعتقد أن غيرهم ممن لم يذكر نؤمن به وإلا من نعرف اسمه، كما قال الله عز وجل ورسلا قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقص عليك، وقال وقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك ومنهم لم نقص عليك، فأخبر الله بأن في أحد قصة وأحد لم يقص، ونحن بالمقصوص وغير مقصوص، نؤمن بالذي قص باسمه وإذا المقصة نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. ونعتقد أن كل رسول أرسل وأنه أنزل عليه كتاب، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. والذين قصوا في القرآن 25، الذين قصوا في القرآن 25، 18 جاءوا في سورة الأنعام، وهذا أكبر عدد اجتمع في سورة من سور القرآن، 18 في سورة الأنعام، وجاء في سورة الأنبياء 17، وجاء في سورة النساء 13، طبعا يعني ليس معنى ذلك ان هؤلاء غير هؤلاء، بل ياتي ذكر يعني ذكر كثير منهم في في في الانعام، وذكر كثير منهم في في سورة النساء، وذكر كثير منهم يعني في سورة الأنبياء. لكن ليس معنى هؤلاء غير هؤلاء، لا أبدا، كلهم 25، لكن جاء أكثر عدد ذكر في سورة الأنعام. وتلك حجتنا إبراهيم، وحجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس والوطن وكل فضل، هذول 18. يبقى 7 خارجين عن هذا العدد اللي جاء في سورة الأنعام، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 7 يضافون إلى 18 في سورة الأنعام، فيكون هؤلاء هم الذين قصوا علينا في القرآن، وغيرهم لم يقصص، لكننا نؤمن بالجميع. من سمي نؤمن به باسمه، ومن لم يسمى نؤمن بأنه أرسل إلى قومه، وأنه أدى ما عليه على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل على الرسل إلى البلاغ المبين. وقد قال الزهري كما ذكره عن البخاري في صحيحه، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فالذي على الله الإرسال وقد أرسل الرسل، والذي على الأنبياء التبليغ وقد بلغوا البلاغ المبين، والذي علينا التسليم والانقياد والاستسلام والانقياد، وهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق ومخذول. فمن الناس من يستسلم وينقاد وينفذ الشيء الذي يعني جاء به الرسول، ومن الناس من يكون بخلاف ذلك، فيكون يعني ينقسمون إلى موفق وإلى مخذول. الموفق هو الذي يأتي بالشيء الذي أمر بالإتيان به، تصديق الأخبار، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، عبادة الله طبقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان بخلاف ذلك فإنه مخذول، وما كان بخلاف ذلك فإنه مخذول. ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ الله ذكر الرسل وذكر الأنبياء، ذكر الرسل وذكر الأنبياء. فاشتهر عند كثير من الناس الفرق بين النبي والرسول بأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا غير مستقيم، لأنه لا يقال إن النبي أمر بشرع أوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وإنما الأنبياء الله أخبر بأنهم أرسلوا، قال الله عز وجل: كما أرسلنا من نبي في الأولين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فأخبر أن هذا مرسل وهذا مرسل. إذن إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ كتابا سابق، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي الذين جاءوا من بعد موسى يحكمون بالتوراة. إذن هم يبلغون شريعة أنزلت على غيرهم، ولم ينزل عليهم كتاب، لكن أنزل الكتاب على غيرهم وهم مبلغون لذلك الكتاب. يعني لا يقال أنهم عندهم وحي ما تعداهم ولا تجاوزهم كما في التعريف المشهور: والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل النبي أوحي إليه بأن يبلغ شريعة سابقة، لكن ما نزل عليه كتاب، الكتاب نازل على رسول قبله، والأنبياء يحكمون كما جاء في التوراة: إن أنزل التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون، أي الذين جاءوا بعد موسى يحكمون بالتوراة ويبلغون التوراة. فهذا هو المعنى الذي ينطبق مع ما جاء في القرآن. بقي إشكال وهو أنه جاء في القرآن أن بعض الرسل وصف بأنه رسول وأنه نبي كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل يا أيها الرسول وقال يا أيها النبي، فوصفه بأنه نبي وأنه رسول، وصف بهذا وبهذا. وكذلك عن موسى قال واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكذلك إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فكيف مع أن الرسول يعني الرسول منزل عليه كتاب والنبي أنزل أمر بأن يبلغ كتابا سابقا، وقال هنا قال رسولا نبيا. قيل في الجواب يعني بأن الجواب عن هذا أن قوله يعني أن النبي يعني المقصود بهذا أن النبي قد هو الذي أوحي إليه بشرع أو أوحي له بوحي ولم يؤمر بتبليغه بوقت ما في وقت من الأوقات، لكن مو معنى ذلك أنه يوحي إليه خلاص يموت ذلك النبي وما بلغه ولا أخبر به، وإنما يعني يبلغ ولكنه لم يبلغ في وقت ما كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول نزل عليه اقرأ، وهذا ما فيه تكليف بأن يبلغ الناس. ثم نزل عليه المدثر يعني هم مدثر قم فأنذر، فصار نبيا بنزول اقرأ وصار رسولا بنزول المدثر، وكان رسولا بنزول المدثر. ولهذا يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتابه ذات الأصول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فإذا أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، يعني ما هو مكلف بتبليغه، لكنه لما جاء يا هندر قفاندر أمر بالتبليغ. فإذا يعني يكون النبي تعريفه المستقيم هو من أوحي إليه بشرع بوحي ولم يؤمر في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه، يعني في وقت محدد ما هو دائما وأبدا، أو أنه أمر بأن يبلغ شريعة سابقة اللي هو عرفنا ذكر التوراة وأن الأنبياء بعد موسى يحكمون بالتوراة، أو أنه يطلق على رسول نبي وعلى النبي رسول، يعني هذه أوجه يجاب بها عن كون بعض الرسل وصفوا بالرسالة وبالنبوة، فيكون التوفيق بين يعني هذا وبين يعني ما جاء في أن الرسول النبي هو الذي أمر بالرسالة السابقة، يعني فيه شيء آخر وهو أنه يدخل فيه من أوحي إليه في وقت ما ولم يؤمر بالتبليغ، ففي الفترة التي قبل أن يؤمر بالتبليغ هو نبي وليس برسول. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا بنزول اقرأ عليه، وكان رسولا بنزول المدثر عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن يعني هذه يعني بعض الكلمات تتعلق برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وقبلها ما يتعلق بالكتب التي أنزلت على المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للامتثال والاستسلام والانقياد لكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للاستمرار على ذلك والموت على ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني بأن ندوم على الحق والهدى حتى نموت عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج حجهم وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل للمجوس كتاب؟ ما نعرف، لكن قال بعض العلم يعني أنهم يعني أن لهم كتاب، ولهذا يعني صار يعني لهم أحكام تخصهم، لكننا ما أعرف يعني، ولكن قال بعض العلم. سؤال الثاني جزاكم الله خيرا: هل القوم الذين أنزل عليهم الزبور موجودون؟ إيش؟ القوم الذين أنزل عليهم الزبور، يعني التناسل وكونهم موجودون، يعني الله تعالى أعلم، ما ندري يعني كونهم تناسلوا موجودين الآن، ما ندري، الله أعلم. بارك الله فيكم. هل صحف موسى هي التوراة؟ قال بعض العلم أنها هي التوراة، منهم من قال إنها هي التوراة، لأن كثير من كتب من الآيات في القرآن جاءت بذكر التوراة ولم يذكر فيها الصحف، فإذا تكون هي التوراة، ومن العلماء قال إنها هي غير التوراة، والله تعالى أعلم. يقول: نفع الله بك، هل ذكر عمر رضي الله عنه في الإنجيل لفتحه بيت المقدس بوصفه؟ إيش هل ذكر عمر رضي الله عنه في الإنجيل عند فتحه لبيت المقدس؟ ما نعرف هذا، نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم ذكر الله وصفهم في التوراة وفي الإنجيل في سورة الفتح في آخرها، أما فلان الفلاني أو فلان الصحابي ذكر بعينه لا نعلم، لا أنا لا أعلم شيئا في ذلك. يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليكم: في قصة الجن قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، والقرآن أنزل بعد الإنجيل، فكيف الجمع؟ أنا نسيت أن أقول إن الرسل أنهم من البشر، وأنه ليس من الجن رسل، ليس من الجن، ليس فيهم رسل، وإنما فيهم نذر. قال: والدليل على ذلك هذه الآيات اللي في سورة الأحقاف، أنهم جاءوا وسمعوا القرآن وانصرفوا إلى قومهم منذرين، وقالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فلو كان عندهم كتب أنزلت على رسول من، لو كان هناك رسل من الجن لقالوا يعني سمعنا كتاب مثل الكتاب اللي أنزل على فلان الجني من الرسل لو كان هناك، لكن لما ذكروا كتاب موسى مع كتاب القرآن عرف بأن الرسل إنما هم من الإنس وليسوا من الجن، وأن الكتب منزلة على الرسل الذين هم من الإنس وليسوا من الجن، وليسوا من الجن. ولم يذكر التوراة مع أن أمام الإنجيل، مع أن الإنجيل كان بعد التوراة. فقيل ذكر ابن كثير أن الأصل هو التوراة، وأن الإنجيل متمل بالتوراة، وفي كثير منه موجود في التوراة، فلهذا الجن ذكروا كتاب موسى الذي هو المتقدم لاشتماله واستيعابه لما في الإنجيل ولما ولغيره، ولم يذكروا الإنجيل، ولهذا قالوا أنزل من بعد موسى. لكن الفائدة التي تستفاد وهي أن الجن ليس فيهم رسل، لأن لو كان فيهم رسل لقالوا سمعنا كتابا أنزل بعد الكتاب أنزل على فلان الجني، لو كان هناك رسل من الجن. ثم أيضا الرسل من الرجال وليسوا من النساء، الرسل الأنبياء من الرجال لا من النساء، ومن أهل الحضر لا من البدو، وقد جاء ذلك في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فقوله رجالا يعني ما ليس من النساء، يعني من يكون كذلك من أهل القرى يعني لهم من الحاضرة وليسوا من البادية، لأن الحاضرة يعني طباعهم تختلف عن طباع البادية، لأن البادية فيهم جفا وفيهم غلظ كما جاء في القرآن: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وأما ما جاء في قول الله عز وجل عن يعقوب وجاء بكم من البدو، لأن الله ذكر في آخر في سورة آخر سورة يوسف وأن يوسف قال لأبيه وجاء بكم من البدو، لا يعني ذلك أن أن أن البدو فيهم رسل وأنهم أرسل منهم رسل وأن منهم أنبياء، وإنما المقصود من ذلك أن يعقوب أرسل في الحاضرة وذهب إلى البادية، فكون يرسل في الحاضرة ويذهب للبادية في وقت من الأوقات ما يقال أنه خرج عن كونه من الحاضرة، مثل أئمة اللغة الذين كانوا يعني يذهبون في البادية ويعرفون اللغات ويأخذونها ما يقال لهم بادية، هم من الحاضرة لكنهم راحوا في أوقات مختلفة وأوقات معينة، فلم ينتقلوا من كونهم حاضرة إلى كونهم بادية. إذن لا تنافي بين قول الله عز وجل من أهل القرى وبين قوله وجاء بكم من البدو، لأن الإرسال إنما هو في الحاضرة، ولا يمنع أو لا يخرج بذلك من أرسل في الحاضرة وخرج للبادية في شغل أو في لغرض أو لأحوال يعني غير ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما بقي من هذه الكتب التوراة والإنجيل هل تحترم في هذا الزمان؟ نعم تحترم، يعني من ناحية أنه يعني لا يستهان بها، وإلا يعني يحصل يعني إلقاها في الأماكن القذرة أو يوضع عليها شيء، لأن فيها حق وباطل، لأنها في شيء محرف وشيء منزل، يعني فيها شيء حق وفيها شيء باطل، فاحترامها من ناحية أنها لا يساء إليها أو أنها يعني ترمى في القذرات أو أنه يوضع يعني عليها شيء من القذر، بل تحترم من هذه الناحية، ولكنها ليست حقا يعني كاملا، لأن فيها حق باطل، هي حق باطل، فيها منزل وفيها مبدل، فيها ما هو منزل وما هو مبدل، ولهذا يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم الكافر فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، فنحن نؤمن بالمنزل. إذا جاء عندهم كلام جميل يعني ما نقول والله هذا ليس من كلام الله، ما نقول هذا ليس من كلام الله، وإنما هو من كلام الله، يعني يحتمل أن يكون من كلام الله يعني هذا الذي فيها، لكن لا يقال أن كل كلام جميل يكون من كلام الله، لأنه كما هو معلوم فيه هناك يعني كلمات جميلة ما هو موجود في كتب اليهود والنصارى التوراة والإنجيل، يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون في كتابنا ذكره فنحن نؤمن بأنه موجود في التوراة المنزلة والإنجيل المنزل، وإن لم يكن موجودا في الكتب المبدلة مثل ما ذكرت في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، هذا لا يوجد في الكتب بأيدي اليهود والنصارى الآن، ولكنه موجود في المنزل لأن القرآن قال إنه موجود، فنحن نؤمن به وإن لم يكن في الكتب اللي بين أيدي التي عندهم، لأن القرآن أخبرنا بأن هذا موجود في التوراة والإنجيل، وكذلك كتبنا عليهم فيها النفس نفس ما جاء في القرآن من ذكر أشياء تضاف في التوراة والإنجيل نحن نؤمن به لأنه جاء في القرآن أنه موجود في التوراة والإنجيل. وإذا كان الذي عندهم كلام قبيح وأنه يضاف إلى الأنبياء وهو كلام سيء وكلام قبيح، فنعتقد أن هذا من المبدل وأن الأنبياء مبرؤون مما في كتب اليهود والنصارى من صفات ذميمة لأحد من الأنبياء، وما لم يكن كذلك بأن يكون حكم وكلمات جميلة يعني تكون في التوراة والإنجيل أو يذكرها اليهود والنصارى، فنحن لا نكذب ولا نصدق، ولكن نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني ما نقول نؤمن، لأن الكلام الجميل ليس كل كلام جميل يكون يعني موجود في التوراة ويكون يعني موجود في الإنجيل، نقول أنها ليس من التوراة أو أنها من التوراة، الله أعلم، قد يكون في المنزل وقد لا يكون، مثل ما أن الأحاديث الموضوعة يعني منها فيها كلام جميل، لكن لا نقول أنها تضاف للرسول صلى الله عليه وسلم وهي كلام جميل. فكذلك ما كان كلاما جميلا عند اليهود النصارى يضيفونه إلى كتبهم وإلى أنبيائهم لا ننفيه ولا نثبته، ولكن نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لأن لو صدقناهم بكل شيء قد نصدقهم بكلام باطل ما هو في الكتب السابقة، ولو كذبناهم قد نكذبهم في حق وهو موجود يعني في ما هو موجود في الكتب السابقة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، وهذا في الشيء الذي يحتمل أن يكون من كلام الله. أما إذا كان كلاما قبيحا لا يضاف إلى الله ولا يعني يليق برسل الله فإن هذا نعتقد أنه باطل وأنه من المحرف ومن التبديل الذي اشتملت عليه الكتب. فإذا ما جاء في كتابنا من ذكر شيء في الكتب نؤمن به وإن لم يكن موجودا في الكتب التي بأيديهم الآن، وما كان فيه سوء وكلام قبيح يضاف إلى الله أو يضاف إلى الأنبياء فإننا نعتقد أنه باطل وأن هذا ليس من كلام الله. وإذا كان كلاما جميلا حسنا لا ندري هل هو من كلام الله أو من كلام غير كلام الله، فنحن نقول لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يقول الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فماذا يقصد بالميزان؟ الميزان العدل، العدل الذي اشتملت عليه يعني تلك الكتب. نعم. الآيات فيها أحيانا كتاب أنزلناه إليك وأحيانا ما نزل إليهم، أنزلناه ونزل، هل بينهما فرق؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزله رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فجاء في هذه الآية أولا ذكر التنزيل، آمنوا بالله، يا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقال الكتاب الذي نزل على رسوله، قال نزله، وذلك أن القرآن نزل منجما مفرقا في 23 سنة، وأما الكتب السابقة فنزلت جملة واحدة، فقيل الكتاب الذي أنزل من قبل. وقد عرفنا أن الكتاب المقصود بالكتب وليس كتابا واحدا، وليس كتابا واحدا. نعم. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. نعم، يعني هو نفس الكتاب موصوفا موصوفا بكونه كتاب وبكونه فرقان وبكونه ذكر وكونه ضياء، كل هذه الصفات جاءت للكتاب المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أخذ المصاحف إلى بلاد الكفار؟ نعم، إذا لم يمكن امتهانها من الكفار أو التعرض لها من الكفار يمكن أخذها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.